قومكم لو تبين له انها عقيم لا طلقها او ابقاها في عصمته وتزوج عليها زوجة اخرى وهي مستحيل عليها ذلك. هو هذا مريد المعنى انه هو يستطيع ان يتخلص منها اذا كانت عقيمة. نعم. فاذا قلنا هو يستطيع وهي لا تستطيع صار فيه من الجوع. نعم. واذا قلنا ان لكل منهما ان يفارق الاخر اذا تبين ان هذا فيه فهذا هو غاية العدل. نعم. ايضا تقول الاخت من الرياض في حارة الصالحية هل يجوز ان تكشف امي وجهها عند زوجي؟ نعم يجوز لها ان تكشف وجهها عند زوجك لان الانسان اذا تزوج امرأة صارت امها وجدتها يعتبر ابيها او امها صارت محرما له يجوز له ان تكشف له وأن يخلو بها وأن يسافر بها لأنه محرم. نعم. أيضا تقول بالنسبة لصلاة الجمعة هل بالنسبة لصلاة الجمعة للمرأة كم ركعة تصلي في بيتها وشكرا لكم. المرأة إذا صلت الجمعة مع الإمام فإنها تصلي كما يصلي الإمام. نعم. وأما إذا صلت في بيتها فإنها تصلي عذرا أربع ركعات. هذه الرسالة وردتنا عن العمال وقد طرحنا رسالة مشابعة لها. يقول السائل سين عين ألف من جدة السؤال هل يجوز أخذ من العمال الذين تحت كفالة فائدة 25% أو راتب شهري 500 ريال لأنهم بالراتب الشهري لا يعملون بإخلاص أفيدونا جزاكم الله كل خير. يقول استجهاب العمال من الخارج كان بين هذا المستجلب وبين الحكومة وفق الله كان على شروط معينة فالواجب عليه أولا مراعاة هذه الشروط لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ويقول تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالواجب على من استجلب هؤلاء العمال أن يراعي أولا الشروط الواقعة بينه وبين الحكومة ولا يخذانها. فإذا كانت الحكومة ترى أن يتعامل العمال الجانب مع هؤلاء العمال كما يريد فإنه لا بأس أن يتفق معهم على نسبة معينة بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل الذي اتفق معهم على نسبة معينة فيه. نعم. بأن يكون هو الذي يتقبل الأعمال من الناس ويكون له تأثير ويكون هو المطالب وهم مؤثرون. فإذا اتفق معهم في مثل هذا الحال على شرط معين أي على سهم معين فلا حرج فيه ولكن كما أسلفنا لابد أن يكون ذلك لا يخالف ما اتفق مع الحكومة عليه. نعم. لكن لو أراد أن يعطيهم نسبة على العمل الذي يقومون به في مكانه أو في عمله أعطاه نسبة حافزا لهم على العمل. لو أراد أن يعطيهم نسبة زائدة عن الأجور التي اتفق معهم عليها فلا حرج في ذلك. لا. لأن هذه تعتبر كمكافأة أو مجازات على نشاطهم.